أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحديث السادس، النقطة رقم 5، أرجو توضيحها وبارك الله فيكم. طيب. أو نقطة رقم 5 هنا في شرح المسمى بالتبيان للمعاني 40 النووية في الصفحة 43، الحث على اتقاء الشبهات. نعم، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة. أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا، لكن إذا وجد ما أو وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، أما ما لا أصل له فإن تركه تعمق. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري، نعم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهدا بكفر. فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ والجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء حيث جاء النص برفع الحرج. نعم، يعني هنا هذا مثال للفرق بين الشبهة التي يعد تركها من الورع وبين الوسواس الذي ينبغي عدم الالتفات إليه. فضربت مثالا بالحديث الذي عند البخاري أن قوما كانوا يأتون باللحم، وهذا اللحم لا يدرى هل ذكر عليه اسم الله أم لا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا أنتم وكلوا، يعني أزال الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع الآن في بلاد الإسلام، فنحن نؤتى بالذبائح أو باللحم ولا ندري هل سمى الذابح عليها أم لا، فنحن مكلفون أن نبحث هل الذابح أو الجزار سمى أم لم يسمي. لست مكلفا بهذا، بل سمي أنت الله وكل ما دام مذبوحا في بلاد الإسلام، والأصل فيه أنه ذبح من قبل المسلم أو الكتابي، فإن ذبيحة الكتابي أيضا حلال ما لم يسمي عليه غير الله. ولكن أنت لست مسؤولا أن تبحث عن هذا. فهنا إذا امتنعت عن أكل اللحم تحت دعوى التورع فهذا يعد تكلفا ليس تورعا. وأما أن توجد شبهة واضحة تتعلق بهذا اللحم نحو أن يصرح من قبل الباع أنه أتى به مثلا من بلاد وثنية ليسوا مسلمين وليسوا أهل كتاب، فهنا نقول لك نعم تمتنع، لأن الأصل هذا تحريم ليس الحل والإباحة، لأن ذبائح الوثنيين الذين هم ليسوا من أهل الكتاب محرمة، لا تجوز. نعم، فهذا هو المقصود بهذه النقطة. نعم، واضح؟ نعم، هات. طب تفضل ان شاء الله. ماشي. احسن الله اليكم. يقول السائل: ذكرتم في شرح الحديث ما نهيتكم عنه فانتهوا. لا ترسلوا اسئله اخرى سواء كانت عامه أو كانت تتعلق بالمتون الأخرى، فسنخصص إن شاء الله مجلسا للإجابة عن أسئلتكم في كل المتون. تمام؟ لأن الوقت الآن لن يكفي، لكن نكتفي فقط بالأسئلة حتى نكتفي بهذا السؤال الآن فقط فيما يتعلق بالأربعين، وكان عنده أسئلة أخرى تتعلق بالأربعين سنخصص هذا في المجلس المشار إليه إن شاء الله. تفضل. ذكرتم في شرح الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه القاعدة لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، وذكرتم أيضا أن النهي أشد من الأمر لأن الأمر مقيد بالاستطاعة. نعم. فالسؤال لماذا نقول إن النهي أشد نظرا أنه مقيد بالاستطاعة أيضا لأن في الضرورة يرتفع كالواجب في العجز، فما الفرق وجزاكم الله خيرا؟ الفرق بارك الله فيك أنه لا تكليف أي بالواجب مع العجز. إذا عجزت عن القيام في الصلاة سقط عنك القيام وأبيح لك القعود، فهذا يعني إسقاط للواجب للعجز. وأما المحرم أو النهي فإنه يجب اجتنابه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فاستطاع ما أمرتكم به فأتوا به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فقيد الإتيان بالواجب بالاستطاعة، ولكنه لم يقيد هذا في الايه؟ في الاجتناب، في اجتناب النهي، لأن النهي أو المحرم الأصل أن كل يستطيع تركه، فلا يقال إنك يجب عليك أو لا يقال إنك يعني مثلا في ترك الزنا أو في ترك شرب الخمر أنك إيه؟ أنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع أن تترك الزنا، تستطيع أن تترك شرب الخمر أو أن تترك الربا، هذا الأصل في الاجتناب، لا يعني ليس لا يقال أنه يقيد بالاستطاعة كالواجب. أما مسألة الضرورة هذه أمر آخر، هذا أمر آخر، أنك إذا خفت الهلاك فلك أن تشرب الخمر، نعم هذا في الضرورة، ولكن هذا لا علاقة له بمسألة أصل الاجتناب، أنك في اجتناب النهي هذا ليس كالواجب، لا يقال إنه يعني إذا لم تستطع ترك شرب الخمر فلك أن تشربه، هل يقال هذا؟ لا. أما في الواجب يقول إنك إذا لم تستطع أن تقوم في الصلاة ها عجزت عن القيام فلك أن تقعد في الفرض، فهذا مقيد بالاستطاعة بالقدرة. أما في شرب الخمر إذا أنت لم تشرب الخمر هذا لا يقال إنك لا تستطيع، يعني لا يقال إنك لن تستطيع ترك شرب الخمر، هذا لا يقال، هل يقال هذا؟ لا يقال هذا. أما الضرورة هذا أمر آخر، أنك كنت على وشك أو على شفا الهلاك إذا لم تشرب هذا الخمر، هذه ضرورة تقدر بقدرها، فلك أن تشرب مقدار ما يحفظ لك الحياة، فأيضا هذه قاعدة مقيدة بأنها تقدر بقدرها، فليس لك أن تشرب على الإطلاق. واضح الفرق؟ نعم. طيب، وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وكما قلت بهذا نحن نكون شبه انتهينا من متون هذه الدورة للمبتدئين، بقي لنا فقط نوعان في البيقونية نأخذهما المجلس القادم، ولكن الأربعاء القادم ما في درس، فنعطيكم فرصة للمذاكرة والمراجعة. مذاكرة ما سبق أي من هذه المتون والمراجعة، ويكون موعدنا إن شاء الله الأربعاء بعد، يكون موعدنا إن شاء الله الأربعاء بعد القادم في مجلس مفتوح للأسئلة والمراجعة معكم في كل المتون مع شرح آخر نوعين من البيقوني، ويكون الاختبار بعدها أو الاختبارات تكون بعدها بأيام، يعني احنا نريد أن نجعل الاختبار قبل عيد الأضحى، نجعله في العشرة أيام الأولى من ذي الحجة إن يسر الله، ونحدد ذلك ونقرره في الأربعاء بعد القادم. احنا اليوم الرابع عشر من ذي القعدة، يعني الأربعاء الذي بعده قد يكون آخر ذي القعدة، فيكون يعني الأسبوع الذي بعد هذا الأربعاء يكون فيه الاختبارات، فأنتم ذكروا من الآن، لديكم فرصة، افترض أنكم ذكرتم من البداية، الدورة طالت حتى طالت عن الموعد الذي حددته نظرا لاعتذاري للسفر ولنحو ذلك، ونظرا كذلك لدخول رمضان علينا، فيعني أرجو من الإخوة أن يهتموا وأن يعتنوا بمذاكرة هذه المتون، لأن بها يكونون وضعوا أقدامهم على أول طريق طلب العلم الصحيح، لأن هذه المتون يعني كما يعني رأينا هي تعد بداية لأغلب العلوم الشرعية، فالحريص الذي يريد تحصيل العلم بطريق صحيحة هو الذي يعتني بالمذاكرة وبالحفظ، لأن العلم لا يثبت إلا بالمذاكرة وتكرار النظر، والاختبار القصد منه أن تختبر حفظك وفهمك، ومن باب التأكيد أو تأكيد الاهتمام لمن يعني لمن اهتم بهذه الدورة أو بدراسة هذه المتون، حتى أعلم أنا الذين يشاركون في الاختبار، رجاء أن تعيدوا تسجيل أسمائكم لمن سيشارك في الاختبارات مع أخينا عبد الصمد، وكما قلت من عنده استشكال أو شيء فليجهزه إن شاء الله في مجلس الأربعاء بعد القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في طلب هذا العلم، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.